بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو المجلس السادس من مجالس كتاب الموطأ، وهذا الكتاب له ميزات. من ميزاته أنه قد جمع بين الفقه والحديث، ومن ميزاته أنه يمثل مذهب من مذاهب المسلمين، ومن ميزاته أنه يمثل عمل أهل المدينة كما سيمر علينا في بعض الأحاديث اليوم. قال الإمام عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك. هنا الابن يحكي عن أبيه، يقول وحدثني عن مالك وهو الإمام الكبير، عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم مولى عمر الخطاب، يعني أسلم كان مولى عمر، وهذا زيد عالم من علماء التفسير، توفي عام 36 و100، وهو الذي كان يأتي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يدخل بالحلقات حلقة حلقة حتى يجلس عند زيد بن أسلم. فقيل له: أنت من قريش وجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلس عند مولى؟ قال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. ولذلك هذه المقولة مقولة عظيمة جدا يستعملها الإنسان في حياته: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. يعني لدينا طلاب هنا وفي الأمل، أحيانا أحب السير معهم، أنا أنتفع، يعني ربما أهدد نفسي وأراقب نفسي حينما أجلس معهم ونتذاكر سوية. فهكذا الإنسان إنما يجلس حيث ينتفع بدينه. أن تفسير هذه الآية، إذن هذا الكتاب مما حواه تفسير الآيات، ونحن قلنا بأن الموطأ سمي موطأ لأن مصنفه وطأه للناس وذلله وبسطه، فبما ذكر الآيات وذكر تفسير الآيات وذكر الأحاديث وذكر تفسيرها وذكر الفقه بحيث يفهمه القارئ: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طبعا المرافق سميت المرافق لأنه يتفق بها، وهنا إلى المرافق بمعنى مع المرافق، فتكون المرافق داخلة في الغسل. وامسحوا برؤوسكم، طبعا هذه الباء هل هي للتبعير أم هي للإطار أم هي زائدة؟ الصحيح أنها زائدة من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فجيء بها للتأكيد. وأرجلكم إلى الكعبين، يعني إلى الكعبين أي مع الكعبين، فالكعبان داخلان في غسل الرجلين. يقول أن ذلك، يعني قال مفسرا أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم، يعني يفسرها إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، هكذا فسرها. طبعا المحقق، أنا أقرأ بنسخة يحيى بن يحيى الليثي طبع دار الغرب الإسلامي تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، يقول رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. أبو مصعب أحد من روى الموطأ عن الإمام مالك، ورواية أبو مصعب طبعت بالتحقيق نفس المحقق الدكتور بشار عواد معروف، وطبعت بتحقيق دار التأصيل. وسويد بن سعيد، سويد بن سعيد هذا من أين سويد بن سعيد؟ من حديثة العراقية التي في الأنبار، ويقال له الحدثاني. وبعض العراقيين من حديثة ينسب نفسه الحديثي، والصواب بالنسبة أن تكون الحدثاني. وعبد الله بن وهب هو عبد الله بن وهب تلميذ سفيان بن عيينة، تلميذ سفيان بن عيينة توفى عن 97، له موطأ أيضا ولازم مالكا 27 عاما، أي عند الطبري في تفسيره. ومحمد بن حسن الشيباني، محمد بن حسن تلميذ الإمام أبي حنيفة، أيضا له موطأ، وموطأه مطبوع ومتداول ومعتنى به، ويأتي بفوائد عن الإمام أبي حنيفة. وهنا يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا لأجلها، إذا أردتم القيام إلى الصلاة. طبعا بعض العلماء استدل بهذه الآية على وجوب النية في الوضوء، قال معناها إذا قمتم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا لأجل الصلاة، فلما توضأوا أي أنوى الوضوء، هكذا استدل به بعض أهل العلم. والنية في الوضوء فرض عند الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، وهذا الخلاف هو خلاف اللفظي أم يترتب عليه شيء؟ خلاف يترتب عليه أشياء عديدة جدا. والراجح أن النية فرض من فرائض وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال يحيى قال مالك، وهذا من تبسيط العلم أن الإمام مالك يذكر أشياء فقهية ينتفع منها القارئ. يقول آه الأمر عندنا، وهنا كلمة عندنا لا يقصد عندنا نفسه فقط، إنما يقصد أهل المدينة. فمن ميزات هذا الكتاب أنه ناقل علم أهل المدينة. والإمام مالك من أتباع التابعين، ولقي 70 من كبار علماء المدينة، وكان يعتني بهم غاية العناية. يقول أدركت 120 شخصا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون الحديث لم أكتب عنهم. يقال إنه ليس من أهله، وحينما أراد أن يروي عن محمد بن المنكدر يقول رقبته عامين، وكان إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه، يقول ثم كتبت عنه. فهكذا كان الإمام مالك ينتقي من شيوخه غاية الانتقاء. الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف. الرعاف هو معروف خروج الدم من أنف الإنسان، والإنسان قد هاي الأغشية المخاطية قد تكون رقيقة أو تكون فيها يبسان، فالإنسان يرحف بالحر ويرعف عند الإرهاق، وأيضا عند ارتفاع الضغط أيضا يرعف الإنسان. ولا من دم أيضا خروج الدم من جسم الإنسان أنه لا يوجب الوضوء، خروج الدم سواء كان لحجامة أو فصد أو جرح. ولا من قيح يسيل من الجسد، أي القيح اللي هو ما نسميه الولم أو الجراحة. ولا يتوضأ إلا من حدث. طبعا لماذا قال لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح؟ لأن القاعدة أن الوضوء المجمع عليه لا ينتقض إلا بسنة أو بإجماع، لا ينتقض إلا بسنة أو بإجماع. طبعا أبو حنيفة خالف في هذا، وقال عبارة قال إذا خرج الدم إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتقض الوضوء. وهذه أطلب جواب تفسيرها نجي حصب غدا. ما معنى مقولة الحنفية؟ قال إذا خرج الدم إلى موضع يلحقه حكم التطهير، الجواب سيأتينا به غدا. إذن عند أبي حنيفة إذا خرج الدم إلى موضع يلحق حكم التطهير بمقدار درهم، لأن الحنفية يعفون عن الدم بمقدار درهم. واستدلوا بالخبر الموضوع، واستدلوا بالقياس، لكن الصحيح ما عليه الجمهور من أهل العلم، والإمام مالك ينقله عن أهل المدينة أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد. لماذا؟ القاعدة لأن الوضوء المجمع عليه لا ينتقض إلا بسنة أو بإجماع، ولم ترد السنة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل الإجماع على ذلك. قال ولا يتوضأ إلا من حدث. الحدث يعني اسمه حدث، ولا تجد بعض القنوات الفاجرة تسمى بقناة الحدث، يعني هو شيء غير موجود ثم أصبح حدث. لا يتوضأ إلا من حدث، هو الحدث لما يكون الإنسان متطهر ثم يحدث له ناقض من نواقض الوضوء. ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو ذكر. طبعا ما الذي يخرج من الذكر؟ له البول والمذي والمني. بعدك في دكتور في الشي رابع أم لا؟ عندنا البول والمذي والمني، الشي رابع الودي نعم، أو ذكر اللي هو يشمل الريح والغائط. ولذا لما أبو هريرة أورد الخبر لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراب. هو عبر بالأدنى ليدل على الأعلى. أو نوم، طبعا النوم هو النوم ليس بناقض لكنه قد يغطي على ناقض من النواقض. طبعا هنا النوم ثقيل لأن النوم الخفيف لا يغطي خروج الشيء، النوم هو الثقيل. طبعا زاد ابن بكير يحيى ابن بكير ينسب الى جدي اسمه يحيى بن عبد الله بن بكير احد من روى الموطأ وكان في العراق نسخة خطية اردت تحقيقها قبل 20 عام فاخبرت الدكتور بشار قال لا هناك من يحقق بها فتركت العمل لحد الان لم تصدر الى الناس رواية يحيى بن بكير. يحيى بن بكير زاد في روايته قال بعدها قال او مباشرة أي لمس بلذة أو قصد يعني المباشر معلوم أن من مذهب مالك أن لمس الرجل للمرأة لا ينقض إلا إذا كان بشهوة وهذا المذهب القوي بين مذهب الحنفية وبين مذهب الشافعية فهو يجمع بين القولين ويجمع بين النصوص وهو الأقرب إلى الصواب. إذن هذا مما زاده يحيى بن عبد الله ابن مكير في روايته على روايات الموطأ. ثم قال يحيى بن عبيد الله وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر هذا السند هو صحيح كالشمس كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. لما الإنسان ينام جالسا ممكن مقعدته على الأرض هنا يأمن الإنسان من خروج الريح أما إذا نام الإنسان على هيئة غير المتمكن ونام نوما عميقا هنا وجب عليه أن يتوضأ ولذلك يعني جاءت النصوص تدل على ان النوم يغطي على الناقص حتى لما نام النبي ثم نفخ فقيل له وذهب الى الصلاه قيل له انك قدمت قال ان عيناي تنامان ولا ينام قلبي. يقول وحدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضا يعني شوف هذا من فعل الصحابه. اذا هذا الكتاب ليس يحوي اقوال الصحابه فقط اي حتى افعال الصحابه افعال الصحابه التي تدل على الأحكام الشرعية. ثم قال هنا الطهور للوضوء حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم قالوا في ترجمته كان صفوان بن سليم من خيار عباد الله وفضلاء المسلمين. قال الإمام أحمد يستنزل بذكره القدر وللإمام مالك عن صفوان بن سليم 7 أحاديث منها حديثان مسندان و5 أحاديث مرسلة عن سعيد بن سلمة وسعيد بن سلمة ثقة واستقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات ولا بد أن نفرق لا نقول واستقه ابن حبان لا نقول على الراوي وثقه ابن حبان إلا إذا أعمل ابن حبان التوثيق فقال فلان ثقة أو فلان مستقيم الحديث أما مجرد ذكره في الثقات نقول ذكره ابن حبان في الثقات وهذا الراوي لم يتفرد صفوان بن سليم بالرواية عنه إنما روى عنه الجلاح بن كثير وغيره. إذن يقول صفوان بن سليم عن سعيد ابن سلمة بفتحتين لما نقول سلمة بفتح فتح السين وفتح اللام ليس سلمة إنما هو سلمة سعيد ابن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة ابن أبي بردة وقال أيضا وثقه النسائي طبعا النسائي من المتشددين في الجهل فإذا وثق رجلا فتمسك به وذكره ابن حبان في الثقات وأيضا روى عنه غير سعيد بن سلمة روى عنه آخرون وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن محمد القرشي وسعيد بن سلمة روى عنه عدد وهذا كان من أهل الجهاد وكان يجاهد في بلاد المغرب وكان يركب البحر وأيضا فتحت على يديه مناطق كثيرة. يقول عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول طبعا هذا السند صحيح عندنا وبعض أهل العلم أعل هذا الخبر حتى ابن عبد البر يرى أن الخبر لا يصح والشافعي يقول بعض رجاله لا أعرفهم يقصد سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة والراجح أنهما ثقتان وقد روى عن كل واحد عدد. هذا أعل الخبر بالاضطراب وأعل الخبر بجهالة هذين الراويين وأعل الخبر بالاختلاف في سعيد بن سلمة فقيل سعيد بن سلمة وقيل عبد الله بن سعيد وقيل سلمة بن سعيد لكن أصحها ما ذكره الإمام مالك وهو سلمة سعيد بن سلمة. أنه سعيد بن سلمة، هذا صح. وأعل بالاضطراب، لكن أصح شيء رواية يعني يرويه بالاضطراب اللي هو الاختلاف، باعتبار أن يحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عن صفان بن سليم عن سعيد بن سلمة مرسلا، فأعل بالإرسال وأعل بالاضطراب، لكن الوصل هو الصواب كما هي رواية الإمام مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة. والاختلاف هذا لا يقف، لأنه قد تم ترجيح رواية الإمام مالك، الاختلاف في اسم الراوي الصواب ما ذكره الإمام مالك، فالخبر صحيح. وقد ذكرته في كتاب الجامع في العلل، ومن العلماء الذين صححوا الخبر 36 عالما من المتقدمين والمتأخرين صححوا هذا الخبر، منهم إمام الصنعاء الإمام البخاري. يقول أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا رجل صحابي ولا يضرنا عدم اسمه، وهذا يسمى بالمبهم، وهناك كتب مختصة بأسماء المبهمات. فقال يا رسول الله إنا نركب البحر، طبعا هذه اختصار أي نركب السفن التي على البحر، لكن بين الإنسان لا يركب البحر إنما يركب السفن التي على البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، أي نحمل معنا القليل من الماء للشرب، فإن توضأنا به عطشنا. الذي يركب البحر سوف يسير مسافة بعيدة، حتى الآن اللي يروح على البحر يسعد بالسفينة ويأخذ معه ماء للشرب، إذا استعمل الماء للشرب سوف يحتاجه حينما يعطش، واعتبار أن الذي يركب البحر واعتبار أن ماء البحر مالح، فالإنسان لا يشرب من البحر إنما يشرب من الماء العذب. يقول فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فهنا يسأل هذا السؤال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. هو الطهور، طبعا نسيد من هذا حيث أن الماء ثلاث أقسام، طاهر وطهور وماء النجس، أن الماء ثلاثة أقسام، أصلا لأن الطهور صيغة مبالغة، فلما أتي بصيغة مبالغة طهور على وزن الفعول يعني ثمة ماء طاهر وثمة ماء طهور. وأيضا هذا في كتاب الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا في كتاب الله تعالى، وهذا يرجعنا إلى القاعدة أنه ما من حديث صحيح إلا وأصله في كتاب الله تصريحا أو تلميحا. فأخبر النبي أنه طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال الحل ميتته، أي الحلال ميتته. وهذا الحديث يعد مخصصا للقرآن الكريم. ما الآية التي خصصتها هذا الحديث يا عبادة؟ أحسن. وربنا جل جلاله قد حرم الميتة، وقد أخرجت ميتة البحر من ذلك، وهل هي خاصة بالسمك؟ كل ما لا يعيش إلا في الماء فهو حلالا عند أكثر أهل العلم، غير الإمام مالك وإنسان البحر، يوجد حيوان اسمه إنسان البحر ويوجد خنزير البحر، هذه كلها حلال على رأي كثير من أهل العلم أخذا بهذا الحديث. فقال الإمام مالك هو إنسان البحر، قال أنتم تسمونه إنسان البحر وهو ليس إنسان البحر، فهذا الحديث يدل على تخصيص القرآن بالسنة الصحيحة، وهذا الحديث عظيم. وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا وافيا، ما أجابه فقط عن هذا الشيء، لأن هذا الرجل لما اشتبه عليه هل يتوضأ به أم لا يتوضأ به يحتاج أن يفقهه في قضية تمر به دائما. وشوف هذا التابع الذي روى الخبر إنما رواه له معتني بهذا الباب، والإنسان إذا كان معتني بشيء يكون خبيرا به. جزاك الله خير. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة. من إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أو ضحل هو زيد بن سهل الأنصاري، وتوفي إسحاق عام 32 وهو ثقة من الثقات أكثر عنه الإمام مالك. يروي هنا عن حميدة، إذا أردنا أن نقرأ بهذا الكتاب رواية يحيى نقرأها عن حميدة، لأن الإمام يحيى هكذا قال عن حميدة والصواب عن حميدة، وإذا المحقق لما كتب هنا حميدة أتى بها على الصواب، كان عليه أن يضعها على ماذا؟ على الخطأ، لأن هو التحقيق ما هو التحقيق؟ أن يأتي المحقق بالنص كما كتبه المصنف أو أراده. وهنا اتفقوا على أنه يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك قال عن حميدة وليس عن حميدة، والصواب ما ذكره بقية أصحاب الموطئات أنها حميدة. قال عن حميدة، عن حميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة، وهنا أيضا أخطأ، والبقية قالوا حميدة بنت عبيد ابن رفاعة، وقال هنا حميدة، قال حميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة، أيضا أخطأ في هذا الاسم، فأخطأ في الاسم مرتين، وليحيى أخطاء غير قليلة جمعها الحفاظ، لكن الله سبحانه وتعالى قد شهر هذه النسخة ربما لعمل فيما بينه وبين ربه. عن خالتها، هاي أيضا عن خالتها خطأ، أخطأ فيها يحيى ابن يحيى الليثي، إذن ليحيى ابن يحيى الليثي ثلاثة أخطاء في هذا السند، لكنها لا تقدح في أصل الحديث. عن خالتها كبشة بنت شعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، يعني هو كان كنة عن عبد الله بن أبي قتادة، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، وهنا حارث بن ربعي يتوضأ، ومن الذي يعاونه على الوضوء؟ كنته، والكنة سميت كنة من الكم أي من العناية والرعاية، إذا كنا نسير وأمطرت علينا الدنيا نأتي تحت ثقيفة نكن تحتها، أي نحتمي تحتها، ولذلك هذه التسمية العرب حينما تسمي الكنة بالكنة من أجل أن الرعاية والعناية والإحسان، ولذا هذا أبو البيت لما يذهب يشتري لزوجته لا بد أن يشتري لكنته وهلم جرة. هنا كانت عند ابن أبي قتادة الأنصاري اللي هو الحارث بن ربعي المتوفى عام 54، ماذا يلقب الحارث بن ربعي؟ نعم، فارث النبي صلى الله عليه وسلم. أنها أخبرتها، يعني هنا أنا حميدة اللي هي وصار حميدة حميدة الصغار تروي عن كبشة، وكبشة أخبرت حميدة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء. هل يجوز سكب الوضوء للإنسان؟ الجواب نعم يجوز، وبعض الناس يظنونه حراما. أنا قديما لما كنت في المحل وأحيانا أتوضأ في الشارع وأجعل أحد إخواني الصغار يصب علي الماء يأتون حرام حرام لا يجوز، هذا الشائع عند الناس هذا الخطأ. والبخاري بوب قال باب معاونة الرجل في الوضوء، وذكر حديث المغيرة بن شعبة، فهذا أمر ليس بمحرم، وهذا من ضمن أدلة على أنه جائز. يقول فسكبت له وضوء فجاءت هرة، والهرة ذكر القطط، لتشرب منها أي لتشرب من هذا الماء، فأصغى لها الإناء، طبعا هذا من رحمته، فأصغى لها الإناء حتى شربت، حتى بمعنى ماذا؟ بمعنى إلى أن، حتى شربت إلى أن شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه، يعني نظرت إليه نظر المتعجب المنكر، فقال أتعجبين يا ابنة أخي، شفنان الإحسان، أتعجبين يا ابنة أخي، ولذلك أنت قد يأتيك في الشيء ويأتي إنسان يتطلع قبل أن يسألك أخبرك إذا كان يريد أن يسأل عن شيء من الأشياء. يا ابنة أخي قالت فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، حتى هذا النص مأخوذ من قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقتبس من كتاب الله تعالى ويبين الناس الأحكام. طبعا هذه الأصل أن سورها السور هو بقية الشيء. وتعرفون الحديث لما كان ابن عباس جالس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، كان شخص كبير عن يسار النبي، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي ابن عباس أن يعطي الشراب للشيخ قبل ابن عباس، قال لا أوثر بسؤرك أحدا. فالسؤر هو المتبقي بعد الشرب، فهنا الأصل في أن السؤر الفضة يكون متنجس، لكن الشارع قد أجازه لعموم البلوى لكثرة ما تدخل وتخرج، وهي أيضا تنفع أهل البيت حينما تقضي على الفئران، فهي مثل الطوافين مثل القدم الذين يخدمون أهل البيت، أي الذين يأخذونكم ويصادقونكم من الطوافين عليكم أو الطوافات. الخبر هذا من الأخبار الصحيحة المسندة. قال يحيى قال مالك لا بأس به، أي بجواز أن نتوضأ به، لا بأس به يعني لا بأس أن نتوضأ بهذا الماء الذي هو سؤر القطة. بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله. يقول إلا أن يرى على فمها نجاسة، إلا أن يرى على فمها نجاسة. أريد أسأل الطلاب اللي حضروا درس الصبح، ونحن ذكرنا مذهب الإمام مالك، يعني لو فرضنا الآن جاءت هرة وفي فمها نجاسة ولدينا إناء من ماء وشربت منه، على رأي الإمام مالك تنجس أم لا؟ لا ينجس. أحسنت، يعني لا يتنجس إلا إذا تغير، لأن الإمام مالك لم يأخذ بحديث القلتين، فعند الماء القليل والكثير لا يتنجس إلا بالتغير، وغير الإمام مالك يصحح حديث القلتين فيقول إذا كان الماء أقل من قلتين يتنجس بمخالطته النجس حتى ولو لم يتغير، وهذا هو الأقرب إلى الدليل والأقرب إلى الواقع العلمي. إذا قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة، عاد يقدر الكلام، فإن غيرت الماء منع. يقول يحيى بن عبيد الله وهنيئا ليحيى بن عبد الله، هو الآن في قبره وإن شاء الله تأتيه الحسنات تباعا. يقول وحدثني، والإنسان لما نذكر هذا حتى الإنسان يقتدي بهؤلاء ويسعى لأن يكون له عمل صالح يبقى، وأنتم تحفظون القاعدة التي كنت أرددها أنه ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. يقول ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته، يعني يحرص على وقته ويحرص على أن يجعل عمر ممتد بالأعمال الصالحة على طريقة الآية ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالإنسان به حاجة إلى أن يزرع في كل مكان، والآن أنت تستطيع أن تزرع في جميع الأرض، تستطيع أن تحاكي الناس بجميع اللغات، لكن تحتاج أن تحصر نفسك على المعاصي وتجد في أن تتعلم وتعلم، يحتاج الإنسان إلى همة حتى يقوم بهذا الشيء. يقول وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري المتوفى عام 45 ومئة، توفي في العراق في مدينة الأنبار وليس في بغداد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ثقة من الثقات في عام 20 ومئة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو أيضا ثقة في عام 4 ومئة، شوف هذا في عام 4 ومئة، أن عمر بن الخطاب، طبعا هو لم يدرك عمر بن الخطاب، فالسند ماذا؟ السند منقطع، فهذا السند منقطع، أن عمر بن الخطاب خرج في ركب أي مع جماعة فيهم عمرو بن العاص، طبعا عمرو بن العاص هو من دواهي العرب أيضا، كما أن المغيرة بن شعبة من نواهي العرب. وفي صحيح البخاري حديث رقم 2704 تحفظونه أنتم، من رواية الحسن البصري عن أنس بن مالك لما يقول: استقبل الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بجيش أمثال الجبال. لما تقدم معاوية بجيش وجاء إلى الأنباط ليقاتل الحسن بن علي، الحسن بن علي جهز جيش أكثر من 40,000 مقاتل. لما قال أمثال الجبال معناه يرى أوله ولا يرى آخره، كأنك حينما تقف عن جبل من هنا لن تستطيع أن ترى آخر الجبل ونهاية الجبل. يقول: فنظر معاوية الجيش، معاوية نظر إلى جيش من؟ إلى جيش الحسن بن علي بهذه العظمة. فإذ عمر بن العاص قال مقولة ليست بحسن، قال له: إن معك رجالا لا تولي حتى تقتل أقرانها. اسمعوا هذا الكلام واسمعوا هذا الحديث وانظروا في واقعكم كم أنكم تحتاجون إليه. قال: إن معك رجال لا تولي لا تهرب حتى تقتل أقرانها. فقال له: إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من للأيتام من للأرامل؟ يقول عبد الحسن: وقال معاوية: وكان والله خير الرجلين. يعني عند الحسن البصري لما يأتي مع عمرو بن العاص ومعاوية، أيهما أفضل؟ معاوية أفضل من عمرو بن العاص، لأن معاوية أراد الصلح وأراد أن لا يسفك الدماء، وفعلا حصل الرأي من رأي معاوية، وحصل تنازل الحسن البصري وعصم الدماء وأخذ المال وسلم لعوائل الشهداء. اي نعم. هنا عمرو بن العاص من دواهي العرب، وعمرو بن العاص تزوج صغيرا وانجب سريعا. نعم. ولذلك لما جاء النبي قال: من احب الناس اليك؟ قال: عائشه. ومن الرجال ابو هريره. قال: اسال عنه. يظن نفسه انه من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث. شوف. فقال عمرو بن العاص: طبعا السند فيه مقال، السند فيه مقال لأنه منقطع. فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل تلد حوضك السباع؟ أي هل تلد حوضك السباع فنمنع عنه الشرب منه؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نلد على السباع وترد علينا. لا تخبرنا، اجعل الأمر هكذا، لأن احنا عندنا اليقين أنه هذا طاهر وأنه متنجس، هذا الشك، واليقين لا يزول بالشك، يعني أبقنا على اليقين. لكن كما قلت بأن صبر منقطع. إذا الإمام مالك يروي المراسيل ويروي بعض المنقطعات، ووجود هذه المنقطعات وبعض المراسيل لا نستطيع أن نسمي كتاب الموطأ صحيح ولا نعده ضمن الصحيح. نقول هو التوخى القوية في حديث أهل الحجاز، لكن فيه بعض المراسيل، فيه بعض المنقاطع، فيه 65 بلاغة. روى يسيرا عن عبد الكريم بن المخارق وداود بن حصين. يقول: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان، هذه المخففة يعني إن الأمر أو إنه، إن كان الرجال والنساء، هذه للجنس أم للاستغراق؟ الرجال والنساء هنا. لا ليس الأحد. أحسن لك هدية إن شاء الله قيمة بإذن الله تعالى، إن طال بنا العمر وجئنا إلى هذه البلاد بإذن الله تعالى، لأن ليس الجميع كانوا يحضرونها، فهي أيضا للجنس وليست الاستغراق. يقول هنا: في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا، أي كل رجل مع امرأته، كان يأخذان من إناء واحد. هذا معنى الخبر ليس غير، لا تذهب نفسك إلى غير هذا. هذا انتهانا، أتيت بهاتين الورقتين حتى لا يطول المجلس. لكن ثم تمثل من المسائل، يعني ربما أنت تصلي فحينما يؤذن المؤذن أو يقيم المقيم ويبلغ بين عند الشهادتين، بعض الناس يقول هكذا وهكذا يفعل. هل رأى أحد منكم أحد يفعل هذا؟ هذه يعني قال بها بعض متأخرين الحنفية، منهم الطحطاوي في شرحه على مراق الفلاح، قال إذا بلغ المؤذن أو المقيم فيفعل الإنسان يبلغ على إبهامين ثم يكحل بهما عينيه. يقول والخبر فيها وإن كان ضعيفا إلا أن الخضر قد عمل به. فهذا ليس بصحيح وليس بثابت وليس بحسن ولا يسن أبد، بل هو أمر مذموم جدا. لكن مقصودي أن الإنسان يتعلم حتى يتعلم المسألة، وإذا أراد أن ينصح أحدا ينصح برفق وبلطف، ويأتي بالمسألة بمسألة رقيقة، وهي أنه يخبرهم ما يتعلق بالسنة. شوف هذا لما نتحدث عن السنة التركية، يعني أي شيء لم نفعله النبي فنحن لا نفعله، وإذا قمنا بهذا نؤجر على كل بدعة من البدع لم نفعلها. فالإنسان به حاجة أن يتفقه للسنة وأن يفقه فيها. قوله هنا يقول وإن كان خبر ضعيف، وليس بضعيف وليس له إسناد أصلا، الخبر لا أصل له ولم يرو في كتب الحديث أبدا. ثم يقول عمل به الخضر، هذه أيضا مسألة أشد من ذلك، أشد من أولتها. إذا أحد عنده شيء فيما يتعلق بالمادة، نعم خلص المال وعيد مجالك. إيش يا حبادة؟ علي بن الحسين بن ابي طالب زيد العابدين لما كان يجلس في ياتي يتخطى العلاقات ويجلس عند زيد بن اسلم، وكان زيد بن اسلم مفسرا، فعيب عليه لا تقل انما يجلس الرجل حيث ينتفع لدينه. وهي المسألة الفقهية شيء آخر، الأصل في الأشياء الطهارة، واليقين لا يزول بالشك. النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامه وكان بالإمكان يسأل هل هي بائل على نفسها أم لا، وهكذا حمل غير أمامه أيضا. لماذا؟ الأصل في الأشياء الطهارة واليقين لا يزول بالشك. ولما شكي إلى النبي الرجل يجد الشيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، هذه تسمى قاعده. هذه القاعده لما ذكرنا القاعده انا ذكرت ثلاثه نصوص صحيحه القاعده. لذا عند المالكيه القاعده اقوى من خبر الاحد. سياتينا احاديث لم يعمل بها الامام مالك لمخالفته القاعده، مثل حديث ابي هريره من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه، لم يعمل به، قال العمل ليس عليه عندنا لانه يخالف القاعده. القاعده تقول فوات ركن الشيء فواته، وقالوا ركن صيام الإمساك، فإذا فات الإمساك فات الصيام. فالقاعدة نعم، يعني هذا الخبر في إسناد الانقطاع لسنا بحاجة إليه لأنه قد خالف شرع الصلاة، لكن الحكم هذا معمول به ليس بهذا، معمول بالقاعدة، والقاعدة لها أدلتها المتكاثرة. إيه نعم. أعد الكلام بصوت المرتفع. هذا مقولة في بل شعاري هذا نعم. هل صح هذا إلى عمر؟ لا، هو لا. دعوه إلى نعم. لا الأصل فيها يعني اختلفوا في سؤال ما لا يؤكل لحم، هل هي طاهرة أم نجسة؟ فيها قولان لأهل العلم. لما نقول هذه يعني إذا قلنا للاستغراق معنى الجميع كانوا يفعلون هذا الشيء، ولا شك أنه ليس الجميع. لا هو الجنس مقصود، لا لا لا تسمى الجميع الرجال، من الرجال يعني ليس استغراق الجميع. فلما قلت استنزه من البول، لما قلنا للاستغراق الجميع معناه تشمل كل البول، بول ما يؤكل لهم هو بول ما لا يؤكل لهم. يعني الحنفية يعتبرونها الألف واللام عهدية، ولا عندهم بول ما يؤكل لحمه طاهر. لما جينا الخبر قال لا، هذا المقصود به الألف واللام عهدية تعود على المحفوظ وهو بول الآدم. لا شك انه استغراق، ولكن تذهب صاحب المستبق واسأله عن بول الحيوان. ايش يحصل هو إذا كان الكلام فيه غيبة فهذا به يتضاعف الإثم في المكان، لأن هذا مكان عبادة وقد جعل في مكان عبادة. لما يؤذي المصلين ها ضرر والضرر يزال، فهذا يكون آثم بسبب الضرر. أما إذا لم يؤذي أحد وتكلم بكلام في الأصل مباح فهو في المسجد مكروه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس قال ويكون حديثهم في أمور دنياهم في مساجدهم، فذكر هذا على سبيل الذم. هذا الخبر موضوع لا أصل له، وجاء في سنة أبي داود بسند أيضا فيه لين لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، في سنة أبي داود هذا لا أصل له. وحديث آخر الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار حرها أيضا لا أصل له. نعم يعني هو إذا كان الإنسان يصلي وقيمة الصلاة فإذا الفقهاء ثلاثة أقوال، قسم من قال خلاص ما يقتل الصلاة ويبقى يصلي، قسم قال ما يقطعها خلاص مباشرة، وقسم قال إذا كان يدرك الركوع ركعة مع الإمام ويدرك الفاتحة يكمل الصلاة اللي عنده ويتجوز فيها، وإذا كان ما يستطيع لابد أن يقطع صلاة. ففيها ثلاثة أقوال، وهنا الخلاف السائر عندنا ما دام ان الخلاف موجود لا نستطيع ان نجبر احدا، لكنهم اتفقوا الى الصلاه قام ثم دخل هو واحرم اثناء الاقامه، هذا صلاته باطله. الى احرم لان هنا الوقت ضاق عليه الاداء هذا الالتحاق بالفريضه ثم هو قصر فيها. وقاعده يقول المشغول لا يشغل، هذه قاعده فقهيه، أنها أصبحت الذمة مشغولة بالقيام الفريضة يحرم عليه أن يشغل بالنفس، لكنه إذا أحرم بالصلاة الراجح إذا كان يدرك قراءة الفاتحة مع الإمام فيحق له أن يتجوز في صلاة، وإذا كان واثق أنه ما يدرك لابد من قطع صلاة. وإذا قطع صلاة هل يقطعها بالتسليم أم يقطعها مباشرة؟ الصواب أنه يقطعها بالتسليم، هذا الراجح. ونحن نصحح الصلاة قال وتحليلها التسليم، وهو لما دخل في حرمات الصلاة لما دخل في الحرمات لا يخرج من الحرمات إلا للتحليل وهو السلام، ويرى كثيرون أنه يقطعها من غير التسليم، وهذا ليس بحسن، هذا ليس بحسن. هذا الأصل، لكن هنا جاء شيء خالف الأصل وبقي من تحليلها التسليم ليقطعها التسليم. ثم لما الإنسان يقطعها هكذا كأنه قد يعني تساهل في أمر الصلاة وقطعها هكذا، لكن هم سلم كأنه قد عظم أمر الصلاة. والسلام وارد عند القيام كما في صلاة الجنازة كذلك. المشغول لا يشغل، يعني أنت لما دخلت انشغلت بالصلاة ما نحقق تقوم بعمل آخر. يعني أنت لو فرضنا أنت عندك عذر يوم الجمعة ما نحقق، عندك عذر وهنا الإمام لصلاة الجمعة، عندك عذر ما تجي وأنت في البيت ما نحقق تصلي صلاة الظهر حتى ينتهي القضية من الجمعة، لأن الذمة مشغولة بهذه الصلاة وأنت منعت عنها العذر، الإثم مرفوع بسبب العذر، لا تصلي حتى ينتهي الإمام. نعم ولاي. يعني فيها ثلاث أقوال لأهل العلم، والصحيح أنه لا بد من قراءة. يعني هناك من قال لا بأس، وهناك من فرق بين الجهرية والسرية، والأقوال جميعها قوية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح أنه لا يقرأها خلف الإمام إلا في السرية. لكن عندنا صح عندنا حديث عبادة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وثقلت عليه القراءة فقال هل قرأ خلف أحد ماني؟ فقال نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. ما دام صح عندنا الخبر هذا خلص لا نتركه لقول أحد. إذا وإحنا إذا قلنا بأنه ركن أصبح تبطل صلاة إذا لم يقرأ، لكنه إذا جاء مسلوخ هنا جاء النص قال من أدرك الركوع فقد أدرك ركعة، وإذا جاء ويستطيع أن يقرأ آيتين خلص فاتق الله ما استطعت يقرأ ما يستطيع قراءته ويسقط عنه الباقي. نعم. إيه نعم. يعني هو الواجب والفرض عند الجمهور ما في فرق، عند الحنفية ثمة فرق، لكن عندنا الشرط وركن، الشرط وركن كلاهما لابد منه لصحة الصلاة، لكن الشرط يكون خارج ماهية الشيء والركن داخل ماهية الشيء. مثل تكبيرة الإحرام اختلف العلماء، عند الجمهور قال بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وعند الحنفية شرط من شروط الصلاة. قد يقول قائل هذا اختلاف لفظي لأنه كلاهما الشرط والركن لابد منه لصحة الصلاة، نقول لا هذا يترتب عليه خلاف. لو فرض إنسان يحمل نجاسة ثم قال الله أكبر، يعني عند الحنفية تصح صلاته باعتباره أدى تكبيرة إحرامه خارج الصلاة، فلما يجي داخل الصلاة يعني خارج الصلاة فما يأثر. لكن عند الجمهور صلى بجزء من الصلاة وهو ماذا؟ وهو يحمل النجاسة، فصلاته تكون باطلة. الله يرحمكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.